ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. اللهم انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم من آذى رسول الله فآذه، اللهم من آذى رسول الله فدمره واسحقه وامحقه يا رب العالمين. اللهم أرنا في هؤلاء النصارى المجرمين الذين تجرأوا على نبينا وكرامة نبينا، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشلل أركانهم ومزق سلطانهم وهدم بنيانهم. اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم قمقم أعصابهم، اللهم عجل عذابهم، اللهم عجل عذابهم، اللهم أرنا ذلهم وعقابهم. اللهم نصرك لرسولك ولنبيك ولعبادك الموحدين. يا رب أرنا غيرتك لرسول الله، اللهم أرنا غيرتك لرسول الله، اللهم أرنا غيرتك لرسول الله. اللهم يا حي يا قيوم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اجعلنا ممن يغارون لرسول الله فيعملون أكثر مما يقولون ويفعلون أكثر مما يتكلمون. اللهم إنا نتوسل إليك أن تعزنا بالإسلام وتعز الإسلام بنا وتنصرنا بالإسلام وتنصر الإسلام بنا. يا رب أيقظ الغيرة في قلوب الموحدين على النبي الأمين، يا رب أيقظ الغيرة في قلوب الموحدين على شرف النبي الأمين. اللهم إنا نتوسل إليك، نتوسل إليك أن ترينا عجائب قدرتك في اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم قد عجزنا لضعفنا فلا نملك إلا أن نتكلم، اللهم قد عجزنا لضعفنا فلا نملك إلا أن نتكلم، وقلوبنا يا رب تغلي غيرة لرسولك. اللهم يا رب فمكن لدينك ومكن لسنة نبيك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي.